لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الاستئذان. وكنا قد انتهينا في المرة السابقة من الكلام عن هذه التراجم التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأدب، وانتقلنا إلى الكتاب التالي، قال باب أو قال كتاب الاستئذان، ثم ذكر أولي الأبواب، قال باب بدء السلام. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك، قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. قال: باب بدء السلام، متى بدأ السلام وكيف بدأ السلام. السلام المقصود به السلام عليكم، متى بدأ ذلك السلام؟ كما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورتي، على صورتي. فيها تأويلات كثيرة، ولكن في بعض الروايات قال: خلق الله آدم، أو خلق الله تعالى آدم على صورة الرحمن، على صورة الرحمن. يبقى له صورة، له صورة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أبهى صورة، أو في أحسن صورة. ولكن طبعا دايما كده لما بنتعامل مع الصفات يبقى مروها كما جاءت، غير تأويل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. يبقى له صورة سبحانه وتعالى. خلق الله تعالى آدم على صورته، يبقى قيل على صورة آدم يوم خلقه الله تعالى، ونفس الصورة لما أهبط بها إلى الأرض، ده قول من الأقوال. ولكن في بعض الروايات كما بينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن، أو خلق آدم على صورة الرحمن. يبقى خلق الله تعالى آدم على صورته، يبقى لو كان مقصود صورة الرحمن يبقى كغيرها من الصفات كيف نتعامل معها، مروها كما جاءت، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتعاملون مع آيات الصفات، ومن غير تأويل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. قال: طوله 60 ذراعا، طول آدم عليه السلام 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. بدي التحية السلام عليكم. يبقى آدم عليه السلام ذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة، وبالتالي على ذلك قال لهم السلام عليكم، فردوا وقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم عليه السلام، فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يبقى السلام عليكم، يبقى وعليكم السلام، إن زاد الإنسان ورحمة الله وبركاته، يبقى على ذلك هذه زيادة. ولذلك الآية: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إما ترد، وإما بنفس الألفاظ، وإما أن هو أن يكون عليها زيادة. إلا في تحية أهل الكتاب إن مروا عليك وقالوا السلام عليكم، يبقى الرد عليكم كما سيأتي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم هي تحية الأحياء والأموات كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما كان بيمر على القبور: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين. السلام عليكم تحية للأحياء وتحية للأموات. وابتداء السلام سنة، لكن رده واجب، يبقى رد السلام واجب، لكن ابتداء السلام يبقى هو سنة. وطبعا على ذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم، وأن تسلم على من تعرف ومن لم تعرف، كما سيأتي الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كيف بدأ الوحي؟ مر علينا الكلام ده. كيف بدأ السلام؟ يبقى آدي بداية السلام، قصة بداية السلام أن الله تعالى لما خلق آدم عليه السلام قال لآدم عليه السلام اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة، ثم فاستمع ما يحيونك به فإنها تحياتك وتحية ذريتك. يبقى دي تحية ودي تحية أهل الجنة. يبقى السلام عليكم ده أدي تحية المسلمين فيما بينهم. ثم ذكر قال باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله بما تعملون عليه ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وقال سعيد ابن أبي الحسن للحسن إن نساء العجم يكشفن صدرهن ورؤوسهن قال اصرف بصرك عنهن. يقول الله تعالى كل مؤمن يغض من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال قتادة رحمه الله عما لا يحل لهم وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال خائنة الأعين من النظر إلى ما نهي عنه، من النظر إلى ما نهي عنه. وقال الزهري رحمه الله في النظر إلى التي لم تحد من النساء قال لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة. قال الزهري رحمه الله في النظر إلى التي لم تحد من النساء قال لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة. وكره عطاء النظر إلى الجواري التي يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس رضي الله عنهما يوم النحر خلفه على عجز راحلته وكان الفضل رجلا وضيئا فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم وأقبلت امرأة من خصعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق الفضل ينظر إليها وعجبه حسنها فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها فأخلى بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجع النظر إليها فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عبادي أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فليقض عنه أن أحج عنه. قال نعم. ثم ذكر رواية عن عطاء بن يسار رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس بالطرقات فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها فقال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر معروف والنهي عن المنكر. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا أي حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها. حياتي أيضا كيف يكون استئذان؟ كيف يكون الاستئذان؟ يبقى الاستئذان السلام عليكم أدخل، يبقى ده طريق الاستئذان كما سيأتي الكلام عنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. يبقى يجوز كده أن يقتحم الإنسان في أي بيت مسكون إلا بعد أن يؤذن له بالدخول. ومر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بستان وكان قادم يقف على الباب وبالتالي يستفتح فلان ويستأذن فلان فيأذن له أو لا يأذن له. يبقى ده الاستئذان كيف يكون؟ يبقى إما أن يكون صاحب الدار يأذن لذلك القادم أو الطارق أو لا يأذن له، هذا حقه، يبقى حقه في ذلك الأمر. لذلك الآيات وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. يبقى إن قيل لك ارجع ممكن يكون إنسان بيأتي من مكان بعيد فعلى ذلك تعظم في نفسه كيف أرد؟ يعني كيف أرد بعد قطع هذه المسافة؟ فعلى ذلك يبقى في حقوق وفي أداب لابد أن يتأدب بها الإنسان. في الطرق، يعني في كيفية الطرق على الباب، هذه مسألة. والأمر الثاني أيضا، هذا حق لهذا المزور أن يقول ارجع، فعند ذلك ارجع هو أزكى لكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. دايما التفعيل، لكن ممكن يتعاظم الأمر في نفسه، يعني هو بيرى في نفسه أنه لا يرد، يعني دي مسألة. الأمر الثاني أتى من مكان بعيد، كيف يرد بعدما قطع ذي المسافة؟ لكن كما قال الله تعالى فارجعوا هو أزكى لكم، هو أزكى لكم. هذا هو الخير، الخير دايما في الاتباع، الخير دايما في الاتباع. فلا نعارض أبدا حكما من الأحكام عن طريق العقل، عن طريق الرأي، فلا تعارض ذلك الأمر. ولا يجد الإنسان في نفسه من تطبيقه أو إن طبق عليه حكم من أحكام الشرع حتى تستأنسوا، أي تستأذنوا وتسلموا على أهلها، ذلك خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذى لكم، إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، فيها حاجات زي ما أنت بتدخل كده يعني المحلات عشان تشتري، ما بتستأذنش، هو مفتوح للدخول، فهذا يبقى داع للبيع والشراء. قال ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، مش هي للسكنة وبالتالي ذلك فيها الاستئذان، ولكن دي مفتوحة فيها متاع لكم، فيها منافع وفيها أيضا لشراء الحاجات وغير ذلك، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ثم ذكر وقال سعيد ابن أبي الحسن للحسن إن نساء العجم يكشفن صدرهن ورؤوسهن، ودي نساء الأجنبيات كده، يعني نجد أنها تكشف الرأس وتكشف الصدر، تكشف الرأس والصدر، يبقى نقول هذه امرأة متبرجة، امرأة متبرجة حاصرة عن رأسها وعن شعرها وكشفة أيضا يعني نحرها، يبقى ماذا يكون الحال؟ قال اصرف بصرك عنهن، اصرف بصرك عنهن. نقول طب هي اللي خرجت بهذه الصورة، أنت مأمور بغض البصر، أنت مأمور أساسا بغض البصر. يقول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يبقى قال اصرف بصرك. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة، نظرة الفجاءة وقع نظرك كده فجاءة على امرأة، قال لا اصرف بصرك، وبيسأل على الحكم يا ترى في اثم ولا مفيش اثم، هو قال لا اصرف بصرك، يعني انت مطالب بصرف البصر، وياك وتدقيق البصر او النظر في النساء الاجنبيات. قال اصرف بصرك عنهن، يقول الله تعالى كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، يبقى ده مقتضى الإيمان، موجب الإيمان، من موجبات الإيمان هو غض البصر عن النساء الأجنبيات، سواء كنا كشفنا رؤوسهن أو شعرهن أو وجوهن أو لم يكشفنا، يبقى صرف البصر تماما. قال قتادة عما لا يحل لهم، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، يبقى المرأة مأمورة بما أمر به الرجال، يبقى النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص، إلا ما خص. فلذلك الله تعالى كما قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكل المؤمنات أيضا نفس الحكم يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال يعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور، قال من نظر إلى ما نهي عنه، يبقى إن الرجل كده بينظر هو لا يراه أحد عند ذلك ينظر، يعني لا يغض البصر، يبقى لما بيأمن كده ان لا يراه احد فعند ذلك لا تراه يغض البصر، يبقى بينظر كده بطرف عيني، هل يا ترى هل يراه احد ام لا، ان يراه احد فحيلتزم، ان لم يراه احد يبقى عند ذلك ينظر الى ما لا حل له النظر اليه من النساء. هذا قول ابن عباس رضي الله عنه، يقول والرجل ينظر المرأة الحسناء تمر به أو يدخل بيتا هي فيه، فإذا فطن له غض البصر، إذا فطن له غض البصر، إذا عارف هو شايف كده أنه هو يعني بينظر إليه فحتجد أنه هو يغض البصر. وقد علم الله أنه يود لو اطلع على فرجها، وإن قدر عليها لو زنى بها، وإن قدر عليها لو زنى بها، كما قال مجاهد رحمه الله يعني يتمنى لو اختلى بهذه المرأة ليفجر بها، يعلم قناة العالم وتخفي الصدور. إيه اللي بيخفيه في صدري؟ إيه اللي بيخفيه في صدري؟ يبقى بيتمنى كده، وبالتالي بنظري يجرد المرأة من ثيابها. يعني بالنظر ده تجد أنه يجرد المرأة من ثيابها، وكذلك يتمنى لو اختلى بها ليفجر بها. طبعا دي يعني النفوس مريضة، وده مرض القلب، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن فلا يخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ده المرأة مطلوبة كده أن هي لا تخضع بالقول حتى لا يطمع فيه الذي في قلبه مرض، حتى لا تتحرك شهوة هذا الإنسان من الداخل. طب يا ترى ماذا نعمل مع هذه الفتن وهذه الابتلاءات والنساء الكاسيات العاريات؟ أنت مأمور بغض البصر. والذين جاهدوا فينا، مجاهدة النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، يعني كان الإنسان يعني ده أمر مركوز في داخله الميل للنساء وحب النساء، لكن أنت مأمور أن تغض البصر عن النساء الأجنبيات. نقول حنجد يعني مشقة نتيجة هذا التبرج الفاحش، أنت مطالب بذلك، أن تجاهد نفسك لله سبحانه وتعالى، أن تجاهد نفسك. هذا ليس بمسوغ للإنسان ألا يغض البصر أو ينظر إلى النساء الأجنبيات. ولذلك كما بيّن ابن عباس رضي الله عنهما قد علم الله أنه يؤدى واطلع على فرجها، وده اللي بيحدث، يعني بيجرد المرأة من ثيابها، وإذا لم يفطن له تجد هو لا يغض البصر. إن علم أنه مراقب من فلان أو فلان أو فلان وفلان ينظر إليه يبقى هيغض البصر. يبقى ليس خشية لله سبحانه وتعالى، ولكن هو خشية من الناس. يعني المسألة كده، ليه بيغض البصر؟ يعني خشية من الناس، لكن المطلوب أنك أنت تغض البصر خشية من الله تبارك وتعالى، خوفا من ربك سبحانه وتعالى، استحياء العبد من ربك سبحانه وتعالى. لكن هو بيستحمل الخلق أن يفطن إليه، هو بينظر إلى النساء لا يغض البصر، نقول أنه فلان لا يغض البصر، فعلى ذلك عشان حتى لا يقال ذلك الأمر يبقى هو إيه بيراقب الموقف بطرف عيني كده، يراقب الموقف، هل يرى، هل يراه من أحد؟ إن كان لا يراه من أحد يبقى عند ذلك ينظر ليغض البصر، إن كان يراه أحد يبقى هيغض البصر. يعني فالله تعالى أولى أن تخشاه، والله تعالى أولى أن تستحي منه. يبقى المؤمن دائما كده مراقب للرب سبحانه وتعالى في أقواله، في حركاته، في سكناته، في أفعاله. أنت تراقب من؟ تراقب الذي لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء. فلذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قد علم الله أنه يود لو اطلع فرجها وانقدر عليها لو زنى بها، يود لو اختلى بالمرأة حتى يفجر بها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يبقى النظرة كده لو ينظر بتلصص كده بيختلس النظرة لما لا يفطن إليه، وإن كان بقى يفطن إليه بيغض البصر. وكذلك أتمنى إيه الأمنية التي في صدري في نفسي في داخلي كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، تمنى ذلك الإنسان لو اختلى بهذه المرأة حتى يفجر بها. قال الزهري رحمه الله في النظر إلى التي لم تحد من النساء، لسه نقول دي لم تصل سن البلوغ، لم تصل سن المحيض، قال لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليهم وإن كانت صغيرة. إن كانت صغيرة يبقى بيسد هذا الباب، يبقى غض البصر يبقى عن نساء البالغات، ولا حتى لو كانت المرأة لم تبلغ بعد المحيط، حتى لو لم تبلغ المحيط، حتى لو لم تبلغ المحيط كما قال الزهري في النظر التي لم تحد من النساء، قال لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليهم. يبقى بينظر كده يعني هي صغيرة، ولكن ممكن بتبقى بتلبس ثياب كده يعني مثيرة للإنسان صغيرة، ولكن على ذلك أهل هذه البنت الصغيرة يعني على ذلك ألبسوها ثيابا فيها أيضا ممكن يبقى فيها إثارة للشهوات، فيها إثارة للشهوات، فيها إثارة للشهوات. فيبقى انتبه كده، صرف البصر عن الأمرض، صرف البصر أيضا عن النساء حتى لو لم تصل سن المحيض، إياك أن تنظر إلى ما يشتهى منها حتى لو كانت صغيرة كما قال إمام الزهري رحمه الله. وكره عطاء رحمه الله نظر إلى الجوار التي يباعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري، يبقى دي جريئة بتباع، فعلى ذلك يبقى جواز نظر إليها كره عطاء رحمه الله هذا الأمر طالما أنك هو مش داخل للبيع والشراء أو للشراء. فعلى ذلك لماذا تنظر وتدقق وتحلق وأيضا تنظر إلى هذه الجواري وأنت لا تبتغي الشراء؟ لا تبتغي الشراء يبقى صرف البصر. لا يأمن الإنسان على نفس الفتنة، يعني إياك أن تأمن هذا الجانب على نفسك، لا تأمن على نفسك الفتنة، خاصة فتنة النساء. أضر فتنة على الرجال هي فتنة النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من أخطر الفتن وأضر الفتن على دين الإنسان هي فتنة النساء، فتنة النساء. ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم فتنة أعظم من ذلك ضرارا بالرجال هي فتنة النساء. ليه ترى فتنة النساء؟ لأن الإنسان مجبور مفطور على كده، على حب النساء وعلى الميل النساء. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والسوات والأنعام الحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المتاع. قال حسن المآب، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس رضي الله عنهما، أخو ابن عباس رضي الله عنهما، يوم النحر خلفه على عجز راحلته، وكان الفضل رجلا وضيئا حسن الصورة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم الناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق الفضل رضي الله عنهما ينظر إليها وعجب حسنها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها، فأخلى بيده فأخذ بذقن الفضل فعاد وجهه عن النظر إليها، يوجهه للجهة الأخرى، للجهة الأخرى. طب دي امرأة كاشفة لوجهها، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس قفازين، دي كان في حال إحرام، وبالتالي لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس قفازين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة في حال الحج بتكشف الوجه وتكشف أيضا اليد، كما بينت عائشة رضي الله عنها أنهن كنا يزدلن إذا مر بهم الرجال، يزدلن يبقى بتجيب طرف كده الخمار عشان أو الجلباب وتجعله على إيه يعني حتى لا يراها أحد، يراها أحد. يبقى لا تنتقم مرأة محرمة ولا تلبس قفازين. فهذه المرأة من خثعم وضيئة وطرى بيطار كان كاشفة الوجه، لماذا لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية الوجه؟ لأن المرأة المحرمة لا تنتقم ولا تلبس قفازين، فلذلك طفق الفضل ينظر إليها وعجب حسنها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم الفضل ينظر إليها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يصاب لها البصر، ولكن الفضل بن عباس رضي الله عنه صوب لها البصر حتى أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بذقني فعدل وجه عن النظر إليها، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عبادي أدركت أبي شيخ كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، يعني كبير جدا طاعن في السن وعاجز أنه حتى لو أركبوه وضعوه على الراحلة عاجز أنه يستوي على الراحلة، يقعد على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم، قال نعم. يبدي لأنه عاجز أن يستوي على الراحلة، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، زي إنسان كده مشلول، يعني إنسان به شلل، هل ممكن نحج عنه؟ نحج عنه. لكن لو إنسان مثلا هو عنده قدرة ويستطيع القعود ولكن ليس عنده مال، لا يجوز الحج عنه، لا يجوز، نقول أصلا هو عاجز ماليا، لا، العجز هنا يعني يكون عاجز فعلا ببدني مش العجز المالي. البعض كده بيسأل الأسئلة دهية، هل يا ترى أن أباه أن أمه مثلا عاجزة ليس معها نفقة وهي تشتاق للحج وبالتالي ليس معها مال، هل ممكن أحج عنها؟ هو مثلا موجود هناك بيعمل مثلا في السعودية وغير ذلك، هل يجوز أحج عنها؟ لا طبعا ما يجوزش، إلا إن كانت عاجزة مش ماليا، يعني مش ماليا مش العجز المالي، ولكن عاجزة فعلا ببدنها لا تستوي على راحلة، يعني حتى الجلوس ما تستطعش، وإلا ممكن حتى حج كده وهي قاعدة على كرسي وبالتالي يطاف بها ويسعى بها بين الصفا والمروة وإذا بها إلى المشاعر لي أماكن الحج، يعني إذا كان منى أو عرفات أو مزدلفة وهي يعني على الكرسي المتحرك. لكن هي لا تقوى. يبقى رجل قالت لا يقوى, لا يستوي على الرحيلة من كبر في السن, طاعن في السن جدا, حيث أنه لا يقوى حتى على أن يقعد على الرحيلة, فليقعد عنه أن أحج عنه. قال نعم. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس بالطرقات, قوارع الطريق, إياكم الجلوس بالطرقات في قوارع الطريق. فقال رسول الله ما لنا من مجلسنا نتحدث فيها. فقال فإذا بيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقا. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر معروف والنهي عن المنكر والنهي عن المنكر. وطبعا يعني في روايات أخرى ذكرت يبقى إرشاد الرجل في أو إرشاد ابن السبيل وهكذا. قالوا ونصرة المظلوم, لكن هذه الرواية قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر معروف والنهي عن المنكر. قال إياكم الجلوس بالطرقات, يبقى هو ممنوع, هل محرم؟ لو كان حراما لا انصاع الصحابة رضي الله عنهم مباشرة, وما كانش أبدا يعني يراجعون النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى القول ده هل يا ترى قالوا ما لنا مجلسنا نتحدث فيها, هل يا ترى يبقى ده اعتراض من الصحابة رضي الله عنهم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا, فهم الصحابة رضي الله عنهم يكون جزء من الطرقات, فهموا الأمر مش على الجزم أو على التحريم, ولكن ده يبقى لأن العلة في ذلك هو بيمنع من هذا الأمر أنه ممكن يكون داعي للوقوع في الخطأ, سد للأمر, سد للذريعة. هو حرام أنه هيقعد على في جلوس في الطرقات, ليس محرم, ده فهم الصحابة رضي الله عنهم. لذلك رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما لنا من مجلسنا بد نتحدث فيها. طب لو كان على فعلا وجوب أو تحريم هذا الأمر لقالوا سمعنا وأطعنا بلا تردد وبلا مراجعة, لكن الصحابة رضي الله عنهم فهموا يعني أن هذا الأمر ليس على التحريم, فلذلك قالوا ما لنا من مجلسنا بد نتحدث فيها. قال فإذا بيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقا, يبقى مش ما في ليس هذا الأمر لحرمة الجلوس في الطرقات, ولكن لما ينتج عن ذلك, ما ينتج عن هذا الأمر, تبعات هذا الأمر, تبعات هذا الأمر هيتعرض لفتن, وكذلك يعرض الناس للفتن. ممكن على ذلك ينظر إلى ما لا يجوز أن ينظر إليه النساء الأجنبيات, وبالتالي على ذلك يتبع هذه المرأة بنظره, وكذلك أيضا يكون محل للاستهزاء والسخرية ببعض الناس أو بعض المارين, ممكن يقع في الغيبة, وكذلك أيضا يعني لا يقوم بحق ذلك الطريق. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فأعطوا طريق حق. إيه حق الطريق؟ قال غض البصر, ودي طبعا الشاهد من الكلام يبقى غض البصر, لأن دي قوارع الطريق زي ما احنا بنرى كده المقاهي, يعني مقاهي فين؟ هي منصوبة في الشوارع, وبالتالي على ذلك تجد أنه هو يعني يشيع هذا ببصري أو هذه ببصري وهذه أيضا إيه ببصري, يعني يمينا وشمالا كل ما مرت عليه امرأة فهو جالس, وأنه جالس يبقى فراغ, فماذا يصنع؟ يبقى بينظر هذه المرأة ببصري حتى تغيب عنه, تأتي أخرى ينظر إليه ببصري حتى تغيب عنه, ففيش غض بصر. فدي زي المقاهي كده كلها على قوارع الطريق ولا في الطريق, وبالتالي عندما يمر الإنسان يبقى أو تمر المرأة هتمر على هؤلاء, ومن أين تمر؟ أين تمر؟ وبالتالي هذين يشيعون كل امرأة ببصرهم حتى تغيب عنه. فغض البصر فين بقى غض البصر؟ فكذلك أيضا كف الأذى, كف الأذى, يبقى كف الأذى ليه؟ لأن ممكن يمر عليك مار, ممكن يبقى يدفع الإنسان مثلا إلى السخرية أو الاستهزاء أو الانتقاص من شأنه ويدفعه أنه يغتاب هذا الإنسان, فكف الأذى. ورد السلام, يبقى رد السلام مر عليك مار وقال السلام عليكم, فالناس هيكثرون عليه من السلام, فعلى ذلك قد يمل من رد السلام فلا يرد السلام. أمر معروف والنهي عن منكر, رأى منكر يبقى لابد أن ينهى عن ذلك المنكر, رأى معروف مفوتا يبقى يأمر بذلك المعروف, يبقى فيه أساسا حقوق للطريق, حقوق للطريق. فلما احنا نقرأ الكلام ده يبقى على ذلك نقول يعني لا اجلس ابدا في الطرقات. ليه؟ لان اعجز عن القيام بحق الطريق. اذا كان ده حق الطريق يبقى لما انظر كده الى هذه البنود ارى ان انا اعجز عن القيام بذلك الامر، فلا تتعرض للفتن، وكذلك لا تتعرض لمسألة تكون مقصرا فيها في أداء الحق الذي عليك. هذا حق الطريق كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حق المسلم على المسلم دي حقوق تؤدى، وده حق الطريق. إن جلس على قارعة الطريق يبقى عليك بغض البصر، عليك بكف الأذى، عليك برد السلام، عليك بالأمر عفوا النهي عن المنكر، يبقى عليك إرشاد الرجل في يعني الذي ضل الطريق، عليك بأن تعين أيضا ابن السبيل. يبقى دي كلها أمور بيفعلها الإنسان. فأقول أنا أعجز عن ذلك، أعجز، وإن الآن دي أمور يعني هتبقى متكررة وكثيرة، فيعجز الإنسان يعني من باب أولى وأحرى إيه يبتعد عن ذلك الموطن. قال باب السلام اسم من أسماء الله تعالى. قال باب السلام اسم من أسماء الله تعالى. وإذا حييتم بتحية قال فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ثم ذكر رواية عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على وجهه فقال إن الله والسلام. فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد العبد ورسوله. ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء. قال باب السلام اسم من أسماء الله، معنى السلام اللي هو السالم من النقائص والعيوب. الله تعالى هو السلام من السلامة، يبقى هو السلامة من العيوب والآفات والنقصان. قال السلام اسم من أسماء الله. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فحيوا بأحسن منها أو ردوها. دائما التحية السلام عليكم، كما دلت عليها الأحاديث أن الله تعالى لما أمر آدم عليه السلام أن يذهب إلى النفر من الملائكة ثم ينظر بما يحيونه به فقال السلام عليكم، يبقى هذه التحية هو. يبقى هو حيو السلام عليك ورحمة الله وبركاته، يبقى ده أساسا هذه التحية. وإذا حييتم بتحية يبقى أصل التحية إيه؟ هو السلام عليكم، تحيي بهذه التحية، دي تحية المسلمين. ليه؟ لأن في الرواية الأولى كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ما خلق آدم عليه السلام وقال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة الجلوس واستمع ما يحيونك به فإنها تحياتك وتحية ذريتك. يبقى التحية ما بيننا، إذا حييتم بتحية يبقى المقصد بها إيه؟ السلام عليكم. يبقى لذلك الإمام البخاري رحمه الله قال السلام اسم من أسماء الله، وافتتح بهذه الآية. ليه افتتح بها؟ إيه علاقة الآية دي بالترجمة؟ ليه؟ لأن في الرواية الأولى إن هذه تحية يعني المسلمين وتحية آدم عليه السلام الملائكة، تحية الملائكة لآدم عليه السلام، وأيضا دي تحية ذريات. فقال حييتم بتحية فحيوا أحسن منها أو ردوها. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبع وجهه فقال إن الله والسلام. يبقى السلام على الله، الله والسلام. فلذلك فإذا جلس أحدكم في الصلاة طب يعلمهم، فبين لهم مسألة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أدي بقى إيه التحيات، أهي أدي التحيات. التحيات لله والصلوات لله والطيبات لله والزكوات لله. ثم السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يبقى قدم ذلك الحق الذي للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي أولى من المؤمنين بأنفسهم. يبقى ده قدمنا تحية النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ومر علينا الكلام يعني في كتاب الصلاة، فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. يبقى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كل عبد صالح، يبقى كأنه سلم على كل عبد صالح في الأرض أو في السماء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد ورسوله، ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء، يدعو بما شاء، فيش دعاء مقيد للمسألة، ولكن تدعو بما شئت من أمر الدنيا والآخرة. ثم ذكر جانب من الأداب في مسألة السلام، قال تسليم القليل على الكثير، وقال باب يسلم الراكب على الماشي، وباب يسلم الماشي على القاعد، وباب يسلم الصغير على الكبير. كلها دي أداب، كلها أداب بيرتب لنا كيف نتمم هذه العبادة، زي نتممها، زي نتممها. لذلك السنة أزالت أي إشكال، يعني أزالت أي إشكال. وكذلك الترتيب في المسألة، زي ما مر علينا في مسألة الشراب، يعني إزاي بيتم إدارة الماء الأيمن فالأيمن، فدي تزيل أي أحقاد أو بغضاء أو شحناء أو تضابر. كذلك أيضا يعني ترى أنا أنتظر أن تسلم علي، وقد تنتظر أنت أن أسلم عليه. فالسنة أوضحت لنا ذلك، من يسلم على من، ما الذي يبدأ بالسلام؟ فقال القليل على الكثير، والراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والصغير على الكبير، صغير على الكبير. لكن دي كلها أيضا بقيود، يعني نرجع عنها كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. تم ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.